البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نخصص حلقة اليوم من البحر المديد لصوفي جليل من رجالات التصوف في القرن الثاني للهجرة، كان له شأن كبير في مسار التصوف السني بعد ذلك. إنه السري السقطي، شيخ الجنيد وخاله. هو الإمام المعروف بطبيب الغذاء وتصفية القلوب، السري بن المغلس السقطي، الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو الحسن البغدادي، خال الجنيد وأستاذه، وهو تلميذ معروف الكرخي. كان وحيد زمانه وفريد دهره في الورع وأحوال السنة وعلوم التوحيد. ولد في حدود سنة 160 للهجرة، وحدث عن الفضيل بن عياض وغيره، واشتغل بالعبادة، وصاحب معروف الكرخي وهو أجل أصحابه. روى عنه الجنيد ابن محمد والنوري أبو الحسين وأبو العباس بن مسروق وغيرهم. قال عبد الرحمن السلمي: كان السري أول من أظهر ببغداد لسان التوحيد وتكلم في علوم الحقائق، وهو إمام البغداديين في الإشارات. وقال عنه الجنيد: ما رأيت أعبد من خالي، أتى 78 سنة ما رؤي مضطجعا إلا في علة الموت. دخلت عليه وهو في النزع، فجلست عند رأسه ووضعت خدي على خده، فدمعت عيناي، فوقع دمعي على خده، ففتح عينيه وقال لي: من أنت؟ قلت: خادمك الجنيد. فقال: مرحبا. فقلت: أوصني بوصية أنتفع بها بعدك. قال: إياك مصاحبة الأشرار، وأن تنقطع عن الله بصحبة الأخيار. توفي السري السقطي في شهر رمضان سنة 53، وقيل توفي سنة 51، وقيل سنة 57، ودفن بعد العصر في مقبرة الشونيزية وقبره ظاهر معروف، وإلى جانبه قبر الجنيد رضي الله عنهما. شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. اسم المجيد في الملك واحد، يفعل ما يريد لا من يضاد، مالو تحديد رب العباد، هو الخلاق يا حبابي. شارك الأشواق يا حبابي، شارك الأشواق يا حبابي، شارك الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. أول تعريف والنظامي، حسن التوصيف في الكلامي، يا أهل التصريف وهم ودادي، على الإطلاق يا حبابي. شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. لا نرقد نوم بايت نخمم، قلبي مهموم والرب يعلم، باكي مظيوم حلو قيادي بالاستحقاق يا حبابي. شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. بات المختار صاحب الشفاعة، عدد الأمطار في كل ساعة، الهش والأطيار من غير عدادي، أراق المراق يا حبابي. شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. يصلي وسومه خف ربي، حي القيوم غفر ذنبي، وطريق اللوم خليها غادي، واخت النفاق يا حبابي. شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق يا حبابي، شارت الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. نختم بسلام على نبينا، شفيع العصاة والمذنبين، مولى الآية طه الأمجد، نور الأفاق يا حبابي. شارك الأشواق يا حبابي، شارك الأشواق يا حبابي، شارك الأشواق من حب سيدي، قلبي مشتاق يا حبابي. من أقوال السري السقطي وحكمه. احذر أن تكون ثناء منشورا وعيبا مستورا. من كان مع الله عاش، ومن دخل إلى الدنيا ودهاليزها طاش، والأحمق من يغرب ويشرق في لاش، والعاقل من عن عيوبه دائما فتاش. ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان، إذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا رضي لم يخرجه رضاه إلى الباطل، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. الشكر ثلاثة أوجه، لللسان وللبدن وللقلب، فالثالث أن يعلم أن النعم كلها من الله، الثاني أن لا يستعمل جوارحه إلا في طاعته بعد أن عافاه الله، والأول دوام الحمد عليه. من أراد أن يسلم دينه ويستريح قلبه وبدنه ويقل غمه فليعتزل الناس، لأن هذا زمان عزلة ووحدة. لو أشفقت هذه النفوس على أبدانها شفقتها على أولادها للاقت السرور في معادها. المغبون من فنيت أيامه بالتسويف، ومن استعمل التسويف طالت حسرته يوم القيامة. قال أبو بكر العطشي للسري السقطي: ماذا أراد أهل الجوع بالجوع؟ فقال: ماذا أراد أهل الشبع بالشبع؟ إن الجوع أورثهم الحكم، وإن الشبع أورثهم الغم. من لم يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم، ومن هانت عليه المصائب أحرز ثوابها. أحسن الأشياء خمسة: البكاء على الذنوب، وإصلاح العيوب، وطاعة علام الغيوب، وجلاء الريب عن القلوب، وأن لا تكون لما تهوى ركوب. صلى عليك الله والملائك يا نور عرش الله محمد، يا زين الرجال المفضل، يا بحر الكمال نبينا. صلى عليك الله والملائكة يا نور عرش الله محمد، يا زين الرجال المفضل، يا بحر الكمال نبينا. أيا الغافل راه دنيا غادية، استعد لرحيلك دير السد، ولا تأمل في الدنيا الفانية، راها شحال فنات من عباد. يا زين الرجال المفضل، حسين وحسين بيهم كيف قال الله ولا سكنت بعيد لا تنساهم رضا الله فرضا الوالدة قهرهم صلى عليكم الله بالملائكة يا نور عرش الله محمد يا زايد الرجال كفار الطاعة يا بحر الكمال نبينا أمي وأبي سبب وجودي في هذا الدنيا ربي وحده كيف قدر سيداتي سادتي، موعدنا يتجدد معكم غدا ضمن حلقة جديدة من هذه السلسلة البحر المديد. إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى.